السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الثانية فصل، ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها 10 مواضع. أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي، وروي في التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان، فأنزل الله يسألونك عن الأهلة الآية إلى قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السؤال جاء ما يدل على أنه مطلوب، كما في قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، وجاء ما يدل على النهي عنه وأنه غير مرغوب فيه، وأن الصحابة نهوا عن ذلك ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم، وينزل الطلب على حال والنهي على حال، وهذا كله تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ويذكر المؤلف في هذا الفصل 10 مواضع يكره فيها السؤال، يكره فيها السؤال، منها ما ذكره في الموضع الأول السؤال عما لا ينفع في الدين. كثير من الناس عنده أسئلة لا فائدة فيها، ولذا جاء في أسلوب العرب ما يسمى بأسلوب الحكيم، وهو أن الإنسان إذا سأل عن شيء لا ينفعه يجاب بما ينفعه، ونزلوا على ذلك قوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا المهم. أما كون ماهية الأهلة وكيف تنشأ وما تنشأت، هذه لا يستفيد منها المكلف شيء. وسؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه، امرأ أنت شخص ستر الله عليك وما يدريك لعل الجواب يسوءك، لكن كان الجواب مطابق للواقع وأن أبوه كان حذافة، لكن لو قدر أن امرأة من أمهات الصحابة من أسلم وكان في جاهليتها قد حصل لها شيء من ما هو دون الشرك الذي تلبست به ثم افتضحت مثلا ثم سأل عنه، هذا شيء يسوء بلا شك، وهذا مستمر إلى يوم القيامة، ثبت بالاستفاضة أنك ابن فلان يكفي وترتب عليه الأحكام، ما نسأل الإنسان من أبوه من أمه من الأم لا يختلف فيها لأنها ليست ولادته، لكن الأب قد يحصل شيء أو يسأل عن شيء يكون الجواب في غاية السوء ويلحقه العار بسببه إلى أن يموت، فمثل هذا لا يسأل عنه ولا ينبغي السؤال عنه. نعم. والثاني أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، كما سأل رجل عن الحج أكل عام، مع أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت يتأدى هذا الواجب بمرة، وإن كان الظاهر يحتمل لكن الواجب تأدى بمرة، فلماذا يسأل أكل عام؟ ومثله سؤال بني إسرائيل عن البقرة، عن لون، عن سنها، عن لونها، عن ماهيتها، لو سكتوا واستجابوا لأول مرة وذبحوا أي بقرة صادفتهم لكفت، ولما تعنتوا في الأسئلة وشددوا شدد عليهم. والثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله ذروني ما تركتكم، وقوله وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. والرابع أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات، وهذا تقدم، كل هذا تقدم. نعم. والخامس أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة لما قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج أهل حروراء الذين يلزمون الحائض بقضاء الصلاة كالصوم. نعم. والسادس أن يبلغ بالصوم، لكن المسلم إذا أذعن بالحكم ورضي به واطمأن إليه ولم يكن عنده فيه أدنى تردد، ثم سأل عن وجه الفرق بين الصوم والصلاة وأجيب بأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات والصيام شهر في السنة، لا يدخل في مثل هذا. نعم. والسادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولما سأل الرجل يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، قال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا، لنا تعنت تعمق، والأصل الطهارة، فالإنسان يمشي على الأصل حتى يرد ما يخالف هذا الأصل ويرفعه. نعم. والسابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ولذلك قال سعيد أعراقي أنت، وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. تقدم متى تجب الإجابة ومتى تستحب ومتى تمنع في الدرس الماضي. نعم. والثامن السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. نعم. وهذا ظاهر في أهل الأهواء الذين ينتقلون من مذهب إلى مذهب، ذلك لعدم الثبات والرسوخ، لأنه جعل دينه غرضا للسؤال للأسئلة، ويسأل عن هذا ويسأل عن هذا ويجيب هذا بجواب وذاك بجواب، وتكثر فيه الخصومات والجدال والنزاع فيتزعزع ما عنده من علم، ولو ترك هذه الخصومات لثبت قدمه ورسخت ولم يتزعزع. لكن إذا أجابه هذا بكلام مثل هذا الذي يقرأ في الكتب، كتب أهل الأهواء تعرض دينه للشك والنزاع والخصومات، ثم بعد ذلك إذا تعرض الأصل للزعزعة والخصومات فإنه لا يثبت عليه، فأدنى ما يأتيه يغيره، صلى الله العافية. نعم. ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال الاستواء، ولذلك تعلمون وعاصرتم وسمعتم من المعاصرين ومن قبلهم من هو على وتيرة واحدة من ولد إلى أن مات، ما تغير شيء في أفعاله في أقواله في تصوراته في طريقته في سمته في هديه، ما تغير شيء أبدا، ثابت راسخ، ومنهم من تراه اليوم على شكل وبعد يوم أو بعد مدة على هيئة أخرى، وتراه يقرر المسائل في يوم ويرجع عنها من الغد، وهكذا. كل هذا لأنه إما أن يخاصم وينازع ويجادل، أو يقرأ في كتب تزرع في قلبه الشكوك. نعم. ومن ذلك السؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة. والتاسع: السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن يلطخ بها لساني. كتب التواريخ وكتب الأدب يعني مملوءة في ذكر ما شجر بين الصحابة، وقراءتها وإدامة النظر فيها لا شك أن فيها ما يوقع في القلب بعض الشكوك وبعض الأوهام التي قد تتضمن تنقص هؤلاء الصحابة. والله المستعان. والعاشر: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال: والغالب أن مثل هذا لا يكون إلا من متعالم، متعالم أو مظهر لفضله على غيره، أو معجب برأيه، وهذا كله مذموم. نعم. وقال: بل هم قوم خصمون. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدة، بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد، وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين، كما جاء: إن المراء في القرآن كفر. نعم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وأشبه ذلك من الآية أو الأحاديث: يخوضون في أمور لا يترتب عليها عمل، أو يريدون من ذلك الخوض التشكيك، مثل هؤلاء، أو يؤول خوضهم في ذلك إلى شيء من تكذيب القرآن أو الشك فيه. كل هذا لا يجوز. وجد مثل هذا أعرض عنه، قم وترك المجلس. نعم. وأشبه ذلك من الآية أو الأحاديث: فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه، والجواب بحسبه. المسألة الثالثة: ترك الاعتراض على الكبراء محمود، كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم، والدليل على ذلك أمور. كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم، لأن هناك أفعال من بعض من يدعى أنهم كبراء لا يفهمها أحد الناس، ولذا من يدافع عن ولاة المتصوفة من أهل وحدة الوجود أو غيرهم يقول: أنتم لا تفهموا كلام، لا تفهموا كلام، في كلامهم ما هو ظاهر في الزندقة والإلحاد، وما هو ظاهر في تنقص الخالق، ومع ذلك يقول: أنتم ما تفهموش المقصود. يعني لما يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، نقول: هذا معارض لقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كنتم ما تفهمون شخص، فلا تعارضوهم وأنتم ما تفهمون. وكلام المؤلف بعضه منه، ولذلك بيورد كلام بعض من هذه صفته. نعم. والدليل على ذلك أمور: أحدها ما جاء في القرآن الكريم كقصة موسى مع الخضر واشتراه، ويريد أن موسى عليه السلام عارض الكبير وهو الخضر، ولأنه لا يفهم ما يريد الخضر، لا أن هذا حق، هذا في القرآن وهذا وجاء في صحيح السنة، لكن معارضة أبي تراب النخشبي أو غيره كما سيأتي مثل معارضة موسى مع الخضر. نعم. وملحظ آخر يا شيخ، يعني أو الملحظ الآخر، يعني إذا كان الخضر هنا أكبر من موسى قدرا، هذه مسألة على حسب ما قيل في الخضر هل هو نبي أو ولي. وعلى كل حال موسى أفضل منه لأنه من أولي العزم، ويبقى أن موسى إنما حصلت له هذه القصة تأديبا له، لأنه قال بقول هو خلاف الأولى بالنسبة له. نعم. كقصة موسى مع الخضر واشتراطه عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، فكان ما قصه الله تعالى من قوله هذا فراق بيني وبينك، وقول محمد عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. وإن كان إنما تكلم بلسان العلم فإن الخروج عن الشرط يوجب الخروج عن المشروط. وروي في الأخبار كيف الخروج عن الشرط؟ الشرط الذي هو التأدب مع الكبار يوجب الخروج عن المشروط الذي هو العلم. يعني لو جاء طالب يسأل سؤال علم، ما في شيء، سؤال علمي وجوابه عليه الدليل من الكتاب والسنة، لكن طريقة هذا السائل، طريقته في السؤال أو ما يظهر على حاله من أنه غير طالب للعلم ولا سؤال مستفيد، ما يجاب هذا. نعم. وروي في الأخبار أن الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، فرد الله عليهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، أرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم. هذا الكلام فيه أرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم منهم ملائكة على كلام، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. وجاء في أشد من هذا اعتراض إبليس، وجاء في أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو الذي كتب له به الشقاء إلى يوم الدين لاعتراضه على الحكيم الخبير، وهو دليل في مسألتنا. وقصة أصحاب البقرة من هذا القبيل أيضا، حين تعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم. والثاني ما جاء في الأخبار كحديث تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج ولم يكتب لهم شيئا. وقصة أم إسماعيل حين نبع لها ماء زمزم فحوضته ومنعت الماء من السيلان، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته لكانت زمزم عينا معينا. مثل ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم عن ليلة القدر بعينها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، كل هذه عقوبات. نعم. والشيء حوضته لو تركته، هذا اعتراض، يعني لو تركته يسيح. نعم. صار ما معينا، لكن مدام حوضته وأرادت أن تختص به فلم يكن كذلك. يعني كونه صدر في الاعتراض على الكبراء أو في أصل المسألة. وشو؟ المؤلف في أصل المسألة قال الاعتراض على الكبراء هنا. لا الوجه. الاعتراض عموما يعني عما كبراء كأنه اعتراض على مراد الله جل وعلا في هذا الباب. نعم. وفي الحديث أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فيه لحم، فيها لحم، فقال ناولني ذراعا، قال الراوي فناولته ذراعا، فقال ناولني ذراعا فناولته ذراعا، فقال ناولني ذراعا، فقلت يا رسول الله كم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت أذرعا ما دعوت. هذا له طرق كثيرة وأفرادها كلها ضعيفة، لكن يثبتونه بمجموع طرقه. لو الشاة كم لها من ذراع؟ اثنين. قال ناولني ذراعا، ناوله ذراعا، ناولني ذراعا ثاني، ناوله، قال ناولني ذراعا ثالثا. قال كم للشاة من ذراع؟ قال لو امتثلت وأذعنت يعني استمررت يصل له 100 ذراع ممكن. والخبر فيه نكارة وطرقه كلها ضعيفة، لكن منهم من يصحح مثل هذا بطرقه، وإن كان الأئمة على خلاف ذلك، ليست طريقة الأئمة. نعم. وحديث علي قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة، قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب لنا، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها. فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وحديث يعني اعتراض بالقدر، ما نصلي إلا ما كتب لنا. هل في ما يمنعك من الصلاة؟ لا، ما في ما يمنعك من الصلاة. أنت إن صليت فهذا المكتوب لك، وما صليت هذا المكتوب لك، لكن اختر ما ينفعك. نعم. وحديث يا أيها الناس اتهموا الرأي، فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه. أبو جندل هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية، والصلح يقتضي أن يرد من هاجر من المشركين، فرده إليهم. الصحابة ما رضوا أن مسلم يأتي مهاجر ويرد إلى الكفار، ما رضوا مثل هذا، مما في أنفسهم من حب، من حب الخير وأهل الخير، حب من أسلم والشفق عليه من الكفار، هذا ما ظهر لهم في بادئ الرأي. لكن الوفاء بالعقود أمر ملزم ومحتم، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن جد سعيد بن المسيب، فقال له ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سماني به أبي. فقال سعيد فما زالت الحزونة فينا حتى اليوم. تقال في بعض الروايات أن السهل يوطأ، السهل يوطأ. هذا اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، ورفض أن يغير اسمه، فاستمرت الحزونة فيه. ولو غيره إلى سهل لسهل الأمر عنده. نعم. والثالث ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة، مبعد بين الشيخ والتلميذ، ولا سيما عند الصوفية، فإنه عندهم الداء الأكبر، حتى زعم القشيري عنهم أن التوبة منه لا تقبل والزلة لا تقال. أعوذ بالله، تقبل من الشرك ولا تقابل، ولا تقبل من مخالفة الشيخ. نعم. ومن ذلك حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البسطامي، إذ كان صائما فقال له أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي كل معنا يا فتى، فقال أنا صائم، فقال أبو تراب كل ولك أجر شهر، فأبى. فقال هو اللي حدد الأجر، كأجر شهر بدل يوم، أجر صيام شهر. الله المستعان، عندهم ما هو أشد من ذلك. نعم. فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة، فأبى. فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله. فأخذ ذلك الشاب في السرقة وقطعت يده. عندهم من هذا الكلام الشيء الكثير، والرسالة القشيرية فيها من أخبار من هذا النوع أشياء، وإن كانت أخف من كتب الشعراني. الشعراني في طبقاته وفي كتبه عظائم الأمور. نعم. وقد قال مالك بن أنس لأسد حين تابع سؤاله هذه أسد بن الفرات قدمت قصته نعم هذه سليسلة بنت سليسلة إن أردت هذا فعليك بالعراق اذهب إلى أهل الرأي وناقشهم ويناقشونك واذكر افتراضاتك واحتمالاتك لما عندنا إلا أثر إمام السنة نجم السنن مالك نعم شيئا النفس موجود لكن ما هم منهم عاد من الغلاة المغرقين لا نعم القرطبي رحمة الله عليه يرد عليهم ويشدد عليهم في مثل هذه الأمور وإذا تكلم في هذه المقامات تجد في النفس شيء لكن ليس منهم ابن القيم في كتبه في عامة كتبه يشدد عليهم ويرد عليهم بقوة وإذا تكلم في بعض المقامات في مدارج السالكين صار في نوع مصانعة ومجاملة من أجل تقريب وجهات النظر وكونه يقبل قوله وشيخ الإسلام حينما يسأل عن بعض الأقطاب مثل أبو يزيد هذا وغيره وأبو سليمان الداراني يثني عليهم وفيهم ما يثنى عليهم به من جهة وإن كانوا يذمون من جهات وهذا نوع إنصاف لكن عندما يحتمل عقله مثل هذا أما بعض الناس اللي ما يحتمل مثل هذه التصرفات يصعب التعامل معه يعني تلقيه على شباب ما يدركون صعوبة ولو رجعنا إلى مقدمة المحقق لكتاب مدارج السالكين وجدنا بعض الإضاءات التي تدل على شيء من هذا فتجد المقدمة التي كتبها محمد محي الدين عبد الحميد تجد فيها نوع من موافقة ابن القيم في مصنع بينما محمد حامد الفقي الذي حقق الكتاب صادمة تامة لما فعله ابن القيم وإن كان ابن القيم إمام نعم فهدده بحرمان الفائدة منه بسبب اعتراضه في جوابه ومثله أيضا كثير لمن بحث عنه فالذي تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلها أو لا تقع من فهم السامع موقعها ألا يواجه بالاعتراض والنقد فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى يعني إذا ما فهمت كلام الشيخ إذا ما فهمت والوقت غير مناسب من التثبت وطلب الإيضاح يقول اسكت لا تعارض نعم المسألة الرابعة الاعتراض على الظواهر غير مسموع والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع ولسان العرب يعدم فيه النص أو يندر إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصا إذا سلم عن احتمالات عشرة وهذا نادر أو معدوم فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به وما فيه ويقصد بذلك الاحتمالات العقلية والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في مجال النقل ولا ما تنتهي الاحتمالات لا وما له الاعتراض بمجرد العقل المجرد الاحتمال العقلي المجرد هل يعترض به على السامع غير مسموع لكن الاعتراض العقلي المستند على الشرع من عالم له يد في علوم الشريعة له اطلاع على أصولها وقواعدها وكلياتها مثل هذا تكون احتمالاته دائرة بين النصوص وبينما قرر في الشريعة. أما البعيد كل البعد عن يجيك مهندس ولا طبيب ولا شخص ما لا يد له في العلم من قبيل ولا دبير ويعترض عن النص مثل الكتاب اللي يكتبون الحين هؤلاء لا تنتهي اعتراضاتهم لكنها لا قيمة لها غير مسموعة. نعم. وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين فلم يبق إلا الظاهر والمجمل، فالمجمل الشأن فيه طلب المبين أو التوقف، فالظاهر هو المعتمد إذن فلا يصح الاعتراض عليه لأنه من التعمق والتكلف. وأيضا فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد لورود الاحتمالات وإن ضعفت، والاعتراض المسموع لكن الاحتمالات الضعيفة والاحتمالات المجردة عن أصول ترجع إليها من الشريعة هذه لا قيمة لها. قرر ابن حجر في فتح الباري في مواضع كثيرة أن الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في علوم الأثر. نعم. والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق. ووجه ثالث، لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة، إذ يلزم ألا يتقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات، إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها. في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك. ووجه رابع، وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر هذا يستفاد من التنبيه، وإن كان يعني في الأصل لا وجود له عند أهل العلم، ما في أحد يقرر أن مجرد ورود احتمال من شخص لا علم له بل هو في حكم العوام. نعم عنده عقل يدرك به، لكن مجرد العقل لا يثبت، لا سيما بعد أن تغيرت الفطر ودخلت العلوم المترجمة، العقل لا يعترض بها على النص. وإن كان البعث من جديد والعقل صار له شأن عند العقلانيين من يسمون أنفسهم العقلانيين وصاروا يعترضون بذلك على النصوص، لكنهم في الأصل لا شيء بالنسبة لعلوم الشريعة. ولذلك يطالب بعض الغيورين على تنقية الكتب العلم من أقوال المتكلمين، ولا سيما في علوم الحديث الذي هو نقل. لماذا ننقل كلام الرازي والجويني والغزالي وغيرهم من المتكلمين في علوم الحديث؟ تنقل أقوالهم بكثرة، والرازي والغزالي والجويني وإسحاق الإسفرايني وغيرهم تنقل أقوالهم بكثرة في كتب المصطلح، ومن يجب أن تنقى كتب المصطلح من كلام هؤلاء. وعلى كل حال كلامهم هم عندهم شيء من النظر، عندهم شيء من النظر، ومعدودين في عداد أهل العلم من وجوه من أبواب أخرى وليس لهم علاقة بالأثر، وصرحوا بذلك أن بضاعتهم في الحديث مزجات كما قال الغزالي عن نفسه، والرازي من أبعد الناس عن علوم الأثر، ومع ذلك تنقل أقوالهم في كتب المصطلح، لأن المصطلح ما هو بنقل محف، ليس بنقل محف، يعني هل تنقل كتب في كتب السنة الرواية؟ لا، لكن في مسائل بعضها يدرك بالرأي، بعضها يدرك بالرأي، فتنقل أقوال من هذه الحيثية ولهم حظ من النظر. نعم. ووجه الرابع وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها، وفتح باب السفسطة وجحد العلوم. ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال، بل ما ذكره السفسطائية في جحد العلوم، فبه يتبين لك أن منشأها تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية، فما بالك بالأمور الوضعية؟ مثل التداعي، تداعي الوسوسة والاحتمالات لا تنتهي إلى لا شيء، تنتهي إلى لا شيء. ولذلك صار مآل هؤلاء المتكلمين إلى أنهم تحيروا، وصلوا إلى حد الحيرة، وتمنوا أن ماتوا على عقائد العجائز، ما عرفوا من هذه العلوم شيء. ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنى، وكذلك ما جاء في الحديث في قوله أحجنا هذا لعامنا أو للأبد وأشباه ذلك، بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم. ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد الاحتمال، فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل، فذموا بذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم. العامة على الفطرة، وكانوا قبل ورود هذه المخترعات الحديثة أقرب إلى الفطرة. حدث في إمام مسجد ويقول أن خبر الدجال يبلغ الدنيا كلها في ساعة، وعمي حاضر، خرج وكلم زوجته وقال أن الدجال يبلغ خبره في ساعة، كأنها ترددت، شنو ساعة؟ قال هذا كلام الرسول، هذا كلام الرسول، ترى خطر على دينك، تخرجين من الدين وأنت ما تشعرين. وعندها مقدمات يمكن تبني عليها، هم في قرية تبعد عن المدينة 20 كيلو، وفي يوم العيد يقرؤون القرآن العصر، ما بلغهم خبر العيد، والمدينة مفطرين ومعيدين، شنو نجل خبر الدجال بلغ الدنيا كلها في شرقها وغربها من الإسلام؟ مسألة ما هو إلا أن سمعنا وأطعنا، صح الخبر انتهى الإشكال، ما لنا كلام. هذا الأصل، لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. والآن كل شيء ناقش مطروح على بساط البحث، وهات من الاحتمالات التي يريدها من لا قيمة له في العلم الشرعي في الشرعيات. نعم. في أقل من ساعة ممكن الآن يخرج الدجال. الساعة المعروفة في عرف وقتها. العرب ما هي الساعة الفلكية لستين دقيقة. نعم. ووجه خامس وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات المتفق عليها، كقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى أن قال سيقولون لله قل فأنا تسحرون، فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم، وجعلهم إذ أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء. وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق، يعني كيف يقرون بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو الرب الرب الذي خلقهم وأوجدهم ورزقهم، كيف لا يفردونه بالعبودية؟ فرقوا بين هذا وهذا فكانوا مسحورين. نعم. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله بعدما أقروا فيدعون لله شريكا. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار، إلى قوله: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم، لكن الأمر على خلاف ذلك، فدل على أنه ليس مما يعترض عليه. وعلى هذا وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد. كان القضاة في وقت قريب يسمعون دعوى المدعي وجواب المدعى عليه ويحكمون وتنتهي القضية إلى هذا الحد، لأن المدعي يطلب حق والمدعى عليه أيضا عنده شبهة، يبينه القاضي فيرضى ويسلم. لكن الآن وظيفة المحامين والشيء اعتراضات ونقض واستدلالات عقلية من أجل كسب القضية والتحذير للخصوم وللمحامين من خصال المنافق التي منها وإذا خاصم فجر، لأن المطلوب من المخاصم والمطلوب من المحامي أن ينشد الحق ويوصل الحق إلى صاحبه، والمبطل الذي لا حق له إن كان عن جهل يخبر ويعلم أنه ليس له حق، وإن كان عن عناد وإصرار يلزم. وحصل قضايا تدل على غاية التسليم قبل انفتاح الدنيا وقبل انصراف الدنيا أو انصراف الناس عن الآخرة إلى وقت قريب، تصير خصومة بين اثنين يقول رحمت أنا برحم معك، أرضى على القاضي واللي يقول لك أرضى، يطلبون حق إلى وقت قريب، وهذا هو الحاصل. اللهم صل وسلم. وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا، بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية، كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء الآية، وقوله: ألهم أرجل يمشون، وأشباه ذلك. يعني استدلال القرآن على المسائل الاعتقادية أمور واضحة يدركها كل مسلم من العامة وغيرهم، طرحوا هذه الأدلة وأتوا بقواعد منطقية كلامية فلسفية لا تفهم ولا تؤدي إلى نتائج، فبدلا من أن تؤسس العقيدة على الكتاب والسنة باختصار شديد مثل الواسطية في ورقات، يأتينا كتاب المواقف مثلا أو المقاصد مؤسس على قواعد كلامية فلسفية مطول ثم يشرح في 8 مجلدات كبار لا يكاد يفهم منها طالب العلم شيئا، ما الداعي إلى هذا؟ وفي النهاية الخاتمة حيرة، حيرة لا يصل إلى نتيجة، لأن الذي ليس له قائد يقوده وسائق يسوقه على الصراط المستقيم لن يصل. لو وضعت شخص ليست لديه خبرة ولا دلالة ولا معرفة بالنجوم ولا معرفة بالطرق وتركته في مفازة ونبي يصل، هذا بيتوه، ليس عنده قائد يقوده ولا سائق يسوقه على الصراط، لا بد أن يتوه وأن يروح. ما أكثر من يموت في الصحاري والقفار من الجوع والعطش والتعب لأنهم ليست لديهم معرفة ولا خبرة. وهذا مثل أولئك من الذين تنكبوا الصراط المستقيم وعدلوا عن الكتاب والسنة إلى القواعد التي قعدوها واستمدوها من اليونان وغيرهم بعد أن ترجمت الكتب، فظلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. في أول أمر أرادوا دفعها من أن تدخل على المسلمين، لما ترجمت وجد من يدعمها ويتبناها، المأمون تبناها ووجد من يلبي رغبتهم من ينتسب العلم في قلبه مرض، شاعت واشتهرت. الآن على في الطريق الثاني اللي هو مسائل القضاء، مجلة المحاماة أكثر من 100 مجلد، كل مجلد فيه أكثر من 1000 صفحة من القطع الكبير. نحن بحاجة إلى شيء من هذا؟ القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعلى هذا جرت الأمة من عهد عليه الصلاة والسلام إلى وقت قريب، الناس ما يحتاجون إلى مثلها. نعم أحدث الناس أشياء وأحدثوا حيل وأحدثوا طرق وسائل ملتوية، فتدرس هذه الوسائل ويجاب عنها، لكن ما ممكن مثل هالكثافة. يصير هم الخصم أن يكسب القضية، سواء كان أصيل أو وكيل عن غيره محامي، يكسب القضية على أي وجه يكون لينال الأجر، أجرها وأجرتها، حق أو باطل، ها؟ حق أو باطل، بحق أو باطل، إذا خصم فجر، نسأل الله العافية. نعم. اعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهية ولا قريبة من البديهية، يعني ليست قريبة من من من من العقل العادي الذي يشترك فيه جميع الناس، لا. نعم. هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية، فدخلوا في أشد مما منه فروا، ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها، وهم المخاطبون أولا بالشريعة، فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم، وباحثوهم في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد، ولا يزيد البحث فيها إلا خبالا، وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود. أصل ذلك كله الإعراض عن الكتاب والسنة، أصل البلاء كله الإعراض عن الكتاب والسنة، والاستعاضة عنهما بقواعد المتكلمين والمناطق أو الفلاسفة، وظنوا أن هذا هو الذي يعصم الرأي من الخطأ، يعصم العقل من الخطأ، السير على قواعدهم هو الذي أوقعهم في الخطأ، هو الذي أوقعهم في الشبه والضلالات والحيرة، والله المستعان. نعم. وقد مر فيما تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة، وإن طرق العقل إليها احتمالا، فكذلك العبارات لأنها في الوضع الخطابي تماثلها أو تقاربها. ومر أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات، وهي خاصة هذا الكتاب لمن تأمله والحمد لله. فإذن لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات المرجوحة إلا أن يدل دليل على الخروج عنها، فيكون ذلك داخلا في باب التعارض والترجيح أو في باب البيان، والله المستعان. ومن ذلك أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات، وهي خاصة هذا الكتاب. يقول المعلق الشيخ دراز، يقول تتبع الظنيات، تتبع الظنيات في الدلالة أو في المتن أو فيهما والوجوه العقلية كذلك، ويضم قوة منها إلى قوة، ولا يزال يستقري حتى يصل إلى ما يعد قاطعا في الموضوع ويصير كالتواتر المعنوي، ولا يبالي أن يكون بعض الأدلة ضعيفا لأنه لا يستند إلى دليل خاص، كما أن رواة التواتر المعنوي لا يلزم في جميعهم أن يكونوا محل الثقة، ولكن المجموع يلزم أن يكون كذلك. فهذه خاصية هذا الكتاب في استدلالاته، وهي طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود، اللهم إلا في النادر، رحمه الله رحمة واسعة. نعم، الأدلة الظنية التي ليست من الكتاب ولا من متواتر السنة يحتف بها من القرائن. أولا، التواتر اللفظي في السنة وهو قليل، وأكثر منه التواتر المعنوي التي ترد فيه قضايا كثيرة مفادها يجتمع في أمر واحد وإن لم تكن ألفاظها تدل عليه صراحة، بحيث يوجد الدليل وينضم إليه آخر وينضاف إليه آخر بمعناه، وهكذا وكذا إلى أن يصل إلى حد القاطع. قل مثل هذا في رواة المتواتر الذين هم في الأصل مجموعة من الرواة، يعني يروي أحدهم الخبر ثم يوافقه عليه في روايته آخر، وإن كان الأول أقل مما يطلب في الحديث الثابت، ثم بعد ذلك ينضم إليه آخر إلى أن يجد السامع نفسه ملزمة بقبول هذا الخبر، يعني ينضاف إلى شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد يقطع بقبوله ولا يتردد فيه. وهذا مراد في كلامه الأخير. لكن إذا كانت أكثر الطرق أو الأدلة ضعيفة أصلاً. لا، إذا كانت ضعيفة ضعف منجبر، إذا كان ضعفها منجبر فهي تترقى على خلاف بين أهل العلم في الحديث الضعيف بطرقه، هل يصل إلى حد الصحيح لكثرة هذه الطرق الضعيفة، أو يقال أنه يصل إلى حد الحسن ويقف، ما يتعدى الصحيح، ما يتعدى إلى الصحيح، لا يرتقي إلى الصحيح. والمسألة معروفة في كتب المصطلح، أكثرهم يقول أنه لا يصل إلى الصحيح، يقف عند حد الحسن لغيره. والحافظ بن كثير ومجمع من أهل العلم قرروا أنه يصل إلى الصحيح، لأنه ارتقى بالطريق الثاني إلى الحسن، ثم ما بعد الحسن صحيح. من طريق ثالث ورابع وخامس وعاشر يرتقي إلى الصحيح، بل قد يصل إلى المتواتر لأنه صار ملزما للسامع بتصديقه. وقل مثل هذا فيما إذا كانت الطرق ضعيفة جدا لا تقبل الانجبار، وكثرت كثرة بحيث تعدت مرحلة الضعف المنجبر إلى ما عداه، ويصحح بمثل هذه الطرق السيوطي والشيخ الألباني في بعض الحالات، لكن الجمهور على أن الضعف غير المنجبر يبقى ضعيف ولو بلغ 1000 طريق. الاستغناء بالشهرة بالنسبة للحديث ولا ولا الراوي؟ هذا يتلقاه أهل العلم بالقبول ارتقى، وأما مجرد الشهرة على الألسنة فلا تكفي. وبالنسبة للرواة كما يقول الحافظ العراقي: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن، مثل مالك يبحث في ترجمته إلى من مر ورد في سند حديث، تبحث إلى كتب الرجال تشوف ماذا قيل في مالك أو أحمد أو غيره. هي تبقى الجهالة، تبقى الجهالة إلا إذا عرف بأمر آخر يقتضي تعديله، مثل راوي لا عرف بجرح ولا تعديل لكن ولاه عمر بن عبد العزيز ولاية، مش تقول؟ شو يقول عنه أبو هريرة؟ حتى إذا علم وليش ما نعرف فيه جرح ولا تعديل أبو هريرة يقول هذا الكلام؟ عرفنا فيه. ها؟ شو؟ أبو هريرة تكلم فيه. يعني يكفي. شو أبو هريرة ما يكفي؟ كونه لا يذكر في كتب الجرح والتعديل مع أننا نقف في مواضع أخرى على أنه معدل ممن لم يعرف بجرح ولا تعديل لكنه معتمد. أحيانا يذكر بلفظ يخفى على أهل العلم، هل هو جرح ولا تعديل؟ ينظر في أمره، مثل ما قلنا في جبارة ابن المغلس الذي قال فيه أبو حاتم بين يدي عدل، تعديل ولا تجريح؟ لكن الحافظ العراقي يقول تعديل، بين يدي عدل لكنه في حقيقة الأمر تجريح، لأن الحافظ بن حجر يقول ما يمكن أن يعدله أبو حاتم مع شدته، مع أن الأئمة كلهم على تضعيفه، فبحث عن أصل المسألة وتتبع إلى أن وقف على أنها في جرح شديد، والمسألة ذكرناها مرارا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ وين أبو عبد الرحمن؟ أجب يا أبو عبد الرحمن. أعط القوس باريها. الشيخ تتبع الحديث اللي تعلمنا من فضيلتكم ضعيفة بعضها ما ينجبر. ولا الباني شو يقول؟ صح. حسنها كلها. من هذا النوع، من النوع اللي ذكرناه سابقا، أن الشيخ يرى أي. ومثل قبله السيوطي ترى. أيام الشيخ. ها؟ هيا الأيام والتواريخ كلها. ها؟ شو؟ إيه قل الله من أن الله هو الأول وليس قبله شيء، وأفعاله هل يوجد في وقت من الأوقات معطل عن الأفعال مفعولاته؟ المهم أنها كانت بعد أن لم تكن، هي كانت بعد أن لم تكن وهو غير معطل عن الأفعال مع بدايته عز وجل. هذا يريد أن يقرره، وإن كانوا يقولون أن في مسألة التسلسل في المستقبل والماضي وقيل المعروف، شيخ الإسلام يرى أنه ما في مانع من التسلسل في الماضي والمستقبل. يعترض عن شيخ الإسلام ليس له وجه اعتبارهم أنه يقول كان الله ولم يكن شيء معه، قالوا أن الحوادث لها أول، هذا القول الثاني. والله هو الشيخ الإسلام خرجت كلامه في تعرض العقل والنقل أول على مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا خلاف في رسالة، لكن الكلام في المستقبل. أشكل علي أن حوادث تبقى مخلوقة بطريقة أنها أفعال الله. والكلام في أفعال الله ولا غيره كلها مخلوق، موجد محدث ما عدا حادث. ها؟ قد لا يلزم معنى اللغة من حادث بمعنى قد تكلم عن أفعال الله. لا، أفعال الله ما يبقى لها حوادث، مفعولات هي مخلوقات، ولكن هل وجد الرب جل وعلا في وقت لا فعل له؟ خلاص تهينا. قال الله ما وشي مقدار من الزمان، مقدار من الزمان زاد على الساعة أو نقص. إيه ما يخالف، لكن في الصيف تكون ساعة وخمس دقائق أو عشر دقائق، وفي الشتاء تنزل بعد خمس دقائق ساعة إلا خمسة. ما في إشكال، فأنت القسمة من طلوع الشمس إلى زوالها وقسم على ستة. ورد الحوض لما نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا يخبر، يدخل في هذا لو إنسان جاء عند إنسان ووضع له طعام يسأل عن اللحم أو عن الدجاج؟ على حسب غلبة الظن، إذا غلب عليه الظن أنه مثل هذا لا يتورع عن مثل هذا يسأل، وإلا فالأصل الحل. في رمضان صلاة في موائد يفطرون يجيبون سمبوسة يسألون إبل ولا غنم؟ ما في شيء، لأنه مو بالأصل الغنم تقول نسكت. ها؟ مو بالأصل الغنم تقول بنسكت بناء على الأصل الأكثر، على أنه الأكثر هو كنت أنا راعي غنم. لا، ولا إبل بعد يصير كورونا لا بعد بتصير أقل. يعني يسأل عن نوع الدجاج المستورد المستورد اللحم كذلك، لأن مثل هذا لا يترتب عليه، يعني إذا تركته وش يصير؟ قدم الطعام فهو يسأل، حيث أنه أنت تشك في هذا الشخص أنه يأكل كل شيء؟ نعم، أسأله. ما يدخل في هذا الباب في النهي اللي نهى عنه عمر؟ لا لا، ما يدخل إلا إذا كان وراء عن زائد. هل اللي بتاكل عنده افضل منك؟ تقول وش دجاجك وش حالك؟ لكن كونك تشك له بابل ولا غنم هذا ما في اشكال، لانه ليس الاصل الغنم. في قضاء الفائته لو صلى فريضه وانت ذكر الفائته هل يلزم بعدد صلاتين؟ لا، والترتيب واجب ولا يسقط الا بنسيانه، فنسي خلاص، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. من فوق وحي العمر أم الأسنان؟ وين؟ لا، العمر 6 أشهر في الظان، سنة في معز. لو ما أثنى، معز. ها؟ لو ما أثنى، لأنها تثني على 14 شهر. هذا الأصل أنها تثني، لكن إذا تحقق السن خلاص مثل البلوغ 15 لو ما احتلم. ها؟ على حسب ثقتك به. بعضهم يجيبونه قبل بعض. لازمها ما تمت. في السوق وانا بلعب. لا فيها الخبرة. قالوا الشيخ في السؤال قالوا إنها البائع قال لهم ما تمت بقرة في فلبين. ورأوها سنها إذا هي ثنية. على كل حال البائع واللي مولدها وعنده وعايشت منها يعتمد كان ثقة. لا، ولا يتهم إذا كان ما تمت، خلاف ما لو قال تمت وخالفه وغيره يتهم. حسن رجل كبير. أنا مرحبا رجل توفي وترك زوجة و7 من البنين وبنت، كيف يكون تقسيم الترك بينهم؟ للزوجة الثمن والباقي بين البني الأبناء والبنات للذكر بن حضرة. طيب، في حال حياتي كتب نصف البيت لزوجتي بعقد وكانت قد دفعت له نصف قيمة البناء منها تبرعا له فكتب لها نصف البيت. فلما مات خشي أولاده من الإثم على أبيه فقط طعم عقد. لا أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهي راضية، ثم كتب لها عقدا وعندهم بالبيت بأكمله. تنازلوا الحمد لله.